لا يقتصر على تلاوته وقراءته، وأنه سيكتب وسيتداوله الناس بالكتابة. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورأى أن الكتابة تحفظ هذا الكتاب، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن كما في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن يكون بوسائل متعددة، منها كتابة هذا القرآن وتدوينه. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدوين القرآن، وكان قد اتخذ جماعة من الصحابة كتابا للوحي، وقد ألفت مؤلفات في رصد الصحابة الذين قد حفظوا، الذين كانوا يكتبون الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكل كتاب الوحي من الصحابة الأمناء الموثوقين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في إملاء القرآن على واحد من الصحابة، بل يمليه على جماعة من الصحابة، وكانوا يكتبونه بما يتيسر لديهم من الوسائل ومن ما يكتب عليه من الرقاع واللخاف والعسب ونحو ذلك. والقرآن محفوظ في عهد النبوة بترتيبه هذا كما تقدم معنا في الفصل السابق، فترتيبه ليس فيه أي إشكال. ومع الكتابة كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتمون بحفظه، وقد حفظه جماعات كثيرة، حفظ القرآن جماعات كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا، منهم من يحفظه كله ومنهم من يحفظ جزءا كبيرا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل التفاوت بين الناس بحسب حفظهم للقرآن، فإذا أراد أن يؤمر على سرية سألهم: من أكثرهم قرآنا؟ من الحافظ لسورة البقرة؟ فيقدمه على غيره في إمرة السرايا. وهكذا عند قبر الموتى كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الموتى: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ ومن ثم يقدمه على غيره. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله يختار حفظة كتابه، وفي إمامة الناس يختار حفظة كتابه، ولذا قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ومما يدخل في القراءة حفظ هذا الكتاب. فالمقصود أن القرآن في عهد النبوة كان محفوظا لا إشكال فيه، كان محفوظا في الصدور، محفوظا بالكتابة، محفوظا بحفظ الله عز وجل له. وذكر المؤلف حديث أنس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم القراء إلى قبائل من العرب، المقصود أن الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن كثر. وأما ما ورد في بعض الأحاديث من تسمية عدد قليل أنهم حفظه، فالمراد بذلك في جماعة المحصورين وليس على العموم، فإنه قد ورد أن من حفظ القرآن أربعة، لكن إذا تأملت وجدت أن هؤلاء الأربعة أراد بهم المتكلم بهذا جماعة من الأنصار، ولم يرد به عموم الصحابة رضوان الله عليهم. ولذا نستفيد من هذا أن حفظ القرآن ييسره الله عز وجل حتى لكبار السن، وليس حفظ القرآن خاصا بالصغار دون الكبار. المقصود أنه قد كان هناك كتابة للقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده يمنع الصحابة من كتابة الحديث النبوي، لماذا؟ من أجل ألا تختلط بالكتاب، تختلط كتابة الأحاديث بكتابة القرآن. فلما وثق من ذلك وعرف أن القرآن قد حفظه الناس أذن بكتابة الأحاديث النبوية. استمر الناس على ذلك، فلما جاء عهد أبي بكر الصديق وارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تنادى الصحابة رضوان الله عليهم لقتال المرتدين تقربا لله جل وعلا، حتى قتل منهم أناس كثير بالآلاف، وكان من هؤلاء كثير من حفظة كتاب الله جل وعلا، منهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما. ومن هنا رأى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يوجد عنده نسخة متكاملة من القرآن مكتوبة يرجع إليها، مع أنهم كلهم مع أن كثيرا منهم يحفظ القرآن بترتيبه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن توجد نسخة متكاملة من القرآن العظيم موجودة لديه، ولذلك أمر بكتابة المصحف. شاور جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، فأشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بكتابة المصحف، فتوقف في ذلك، يقول هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أفعله؟ ثم بعد ذلك أرجع النظر وأعاده، وكلمه بعض الصحابة في هذا، فشرح الله صدر أبي بكر الصديق، وعلم أن هذه وسيلة لتحقيق مقصد شرعي، فإن من المقاصد الشرعية حفظ القرآن، ومن وسيلة تحقيق هذا المقصد أن يكتب القرآن كاملا. ولذلك أمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت ومعه من معه بكتابة المصحف، ولم ينكر أحد من الصحابة على أبي بكر هذا، وكان لا يكتب شيئا من القرآن ولو كان هو يحفظه إلا بعد أن يوجد عنده شهود يشهدون بهذا. ولهذا جاء في الحديث أنه كتب لما جاء لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. تنازعوا في يعني لم يجدوا هذه الآية إلا مع أحد الصحابة، يعني لم يجدوها مكتوبة، وإلا فهم يحفظونها، والصحابة كثير من الصحابة يحفظونها، لكن لم يجدوها مكتوبة إلا عند أحد الصحابة، وكتبوا المصحف وحفظوا هذه النسخة. وهناك كتابات أخرى كتبها كل واحد من الصحابة يكتب مصحفه بنفسه. إذن عندنا أصبح مصحف أصل عند أبي بكر الصديق، وهناك مصحف مصاحف تابعة، كل واحد من الصحابة عنده مصحف. بعد ذلك مصاحف الصحابة أصبح الناس ينقلون منها ويكتبونها، وتعرفون أن الكتابة ليست متحدة، لأن هناك مرة يكتب الرحمن مثلا بألف بعد الميم، ومرة تكتب بدون ألف، وإبراهيم لها طرائق في كتابتها، مرة تكتب بياء بعد الهاء ومرة بدونها، وهكذا. فكانت هذه المصاحف مختلفة في رسم الكتابة. ثم إن النساخ قد يحصل منهم نوع من الزلل أو الخطأ البسيط، أو يحصل منهم إسقاط لفظة ونحو هذا، من مصحف إلى مصحف، حتى كثرت المصاحف وأصبحت بأيدي الناس، وأصبح فيها نوع اختلافات، بعض هذه الاختلافات من النسخ كما تقدم، وبعضها بسبب الاختلاف في القراءة. وبقي المصحف الإمام عند أبي بكر، ولما توفي أبو بكر الصديق أخذه عمر، ولما توفي عمر رضي الله عنه أخذته ابنته حفصة بنت عمر رضي الله عنها. لما جاء في عهد عثمان رضي الله عنه ومضت سنتان من خلافته جاء حذيفة بن اليمان وعرض على عثمان مسألة المصاحف واختلاف هذه المصاحف وتنوعها وكون كل واحد يكتب مصحفا مما قد يورث اختلافا في رسم الكلمات عند كتابة المصحف، وخشي أن يكون هذا سببا من أسباب الاختلاف والتنازع. وجاء إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فطلب عثمان رضي الله عنه المصحف الذي عند حفصة، ثم كتب مصاحف للأمصار بحيث يكون في كل مصر مصحف إمام يرجع إليه عند الاختلاف، إذا وجد اختلاف بين المصاحف يرجعون إلى هذه المصاحف التي يعتبرونها أئمة لغيرها من المصاحف. ثم فأصبحت مرجعا يرجع إليه عند التنازع والاختلاف. فبذلك نعلم أن مقصود أبي بكر الصديق أن يوجد نسخة تكون حفظا للقرآن، وأن مقصد عثمان رضي الله عنه أن يوجد مصاحف في كل بلد تكون هذه المصاحف مرجعا لهم عند الاختلاف. وهذه المصاحف كما تقدم كانت موجودة من عهد النبوة، ولذلك لما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا كتب فيه: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، فدل هذا على أن المصاحف كانت موجودة في عهد النبوة. بعد ذلك احتاج الناس إلى تشكيل المصحف ووضع الحركات عليه، وذلك أنه في عهد علي أو بعده سمع قارئا يقرأ قوله جل وعلا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، فخشي أن يقع الاختلاف بسبب أمثال هذا، وذلك أنه قد وجد في الإسلام من لم يتعلم القرآن باللفظ، ووجد في أهل الإسلام من لم يشاهد تنزيل هذا الكتاب، ولذلك احتاج إلى وضع الحركات على الكلمات من أجل أن يبتعد الخلاف بينهم أو مخالفة القراءة الصحيحة. ثم بعد ذلك احتاجوا إلى أن ينقطوا الحروف، أن ينقطوا الحروف فنقطت الحروف. ثم بعد ذلك أصبح الناس يتداولون هذه المصاحف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على أن لا يدخلوا في المصحف شيئا معه لئلا يلتبس به، فلا يكتبون مع المصحف تفسيرا ولا يكتبون عليه شيئا من التعليقات، بل كانوا يتورعون من وضع العشور والأرباع في المصاحف لئلا تدخل فيه. ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى تقسيم هذا القرآن، وذلك أن أهل الزمان الأول كانوا يقسمونه 7 أقسام بحسب سوره كما تقدم، لكن من بعدهم احتاج إلى تقسيمه إلى 30 قسما لتكون وردا يوميا للإنسان الذي يريد أن يقرأ القرآن في شهر. فقسموا هذه الأجزاء 30 التي تجدونها. والملاحظ للأعشار والأرباع والأثمان الموجودة يجد أن كتاب هذه العلامات حرصوا على التنبيه على مواطن التشابه، فإذا كان هناك آية تشابه آية في موطن آخر حرصوا أن يجعلوها موطن موقف لربع أو ثمن أو نحو ذلك. ولذلك قد تجدون أن الأرباع والأثمان مرة تطول ومرة تكسر بسبب أنهم لاحظوا هذا المعنى وهو وجود التشابه بين آيات القرآن ليكون القارئ عندما يجد هذه العلامة مستشعرا الفرق بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي قد تشابهها من في بعض الألفاظ. ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه المصاحف، وقبل قرابة 400 سنة وجدت المطابع، فكتبوا المصحف بهذه المطابع ونسقوه بها واهتموا بها. ثم بعد ذلك في أزماننا الحاضرة وجدت مسجلات الصوت، فسجل القرآن بأصوات العديد من القراء، وبعد ذلك وجدت آلات حديثة أيضا لتسجيل المصحف بالتسجيل الرقمي، فكتبت في الجوالات وفي آلات الكمبيوتر والحاسب الآلي، ونفع الله بها كثيرا. ولكن الذي يظهر أن هذه الجوالات لا تعد مصحفا، ومن ثم لا يشترط لها الطهارة، ولا حرج على الإنسان في أن يدخل بها في مواطن قضاء الحاجة إذا لم تكن هذه الآلات مكشوفة على الآيات القرآنية، وذلك لأنها ليست بمصاحف، لأنه لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كان هناك صحف، وهذا ليس فيه صحف. ومما يتعلق بهذا أيضا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت غلاما لها أن يصلي بها وأن يحمل المصحف في صلاته، يعني صلاة التراويح، فدل هذا على أنهم كانوا يحملون المصاحف في الزمان الأول. ولا شك أن حفظ القرآن من الأمور المطلوبة شرعا، ولذلك قال العلماء بأن حفظ القرآن من فروض الكفايات، ويجب على الأمة في كل زمان أن يكون فيها حفظة لكتاب الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون في الأمة حفظة لكتاب الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا الكتاب من الضياع بوسائل شتى، منها التدوين، ومنها وجود الدافع في نفوس الناس لحفظ هذا الكتاب. هذا ما يتعلق بكتابة المصحف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه. اللهم اجعلنا ممن تلا كتابك ليلا ونهارا صبحا ومساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يسر لنا حفظه، واجعلنا ممن يضبطه ضبطا قويا، واجعلنا ممن يقوم به آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إذا كان الجوال مفتوحا وكان فيه الآية فهل يجوز مسه للمحدث؟ نقول يجوز مسه للمحدث، لأنه لا يعد مصحفا، ومن ثم لا حرج في مسه. نعم. نعم، يسأل الأخ عن جعل نغمة الجوال آيات قرآنية، فنقول هذا لا يجوز ولا يصح، سواء وضع نغمة لاستقبال الرسائل أو نغمة للتصويت عند وجود من يتصل عليك، أو نغمة عندما تتصل على غيرك، أو عندما يتصل عليك أحد، كل هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لثلاثة أمور. أولها أن هذا استعمال للقرآن في غير ما أنزل له، فإنما أنزل الكتاب ليتدبر وليعمل به، لا ليكون وسيلة للنداء. الأمر الثاني أن في هذا امتهانا أو فيه وسيلة لامتهان القرآن، لأنه قد يتكلم به في أو قد يتكلم في المكان والمواطن التي لا يناسب أن يتلى فيها القرآن. الأمر الثالث أن الإنسان قد يقطع الآية القرآنية على غير موقف، بل على ما يجب اتصاله. ومثال ذلك إنهم إذا قيل لهم لا إله فقطعه، قل هذا كفر وشرك لو كان، حينئذ لا يتم المعنى إلا لا إله إلا الله، فعندما يقطع يختلف المعنى ويتغير عن ما يقصد به شرعا. فالمقصود أنه لا يصح أن تجعل الآيات القرآنية نغمة للجوال، وكذلك لا يصح أن تجعل النغمات الموسيقية في الجوال، فالمعازف لا يجوز وضعها ولا استعمالها. ومثله أيضا ما يسمى بالإيقاعات المشابهة للمعازف لا يجوز وضعها في الجوالات. والواجب على الناس أن يحرصوا على سلامة قلوبهم بإبعاد المعازف عنهم. هذه المعازف تؤثر على القلوب، تؤثر على القلوب، تضعف الإيمان، تصد عن ذكر الله، تبعد الرغبة عن قراءة القرآن، توجد في القلب غفلة لا يخشع الإنسان معها في صلاته ولا يطمئن في حياته. ولذلك يحرص الإنسان على الابتعاد عن سماع هذه الأصوات. مثال ذلك قد تكون في أثناء مرورك في الطريق تسمع صوتا من أصوات هذه المعازف فتقول أنا لا أؤاخذ بهذا، فلن ألتفت إليه وليس علي حرج. نقول صحيح ليس عليك حرج، لكن هذه المعازف قد تمرض قلبك، ولذلك عليك أن تصد سمعك عن سماع هذه المعازف لئلا تؤثر عليك. نعم. أصبر. النظر إلى المصحف هل هو عبادة؟ نقول لا يصح لنا أن نجعل شيئا عبادة إلا بدليل شرعي، ومن ثم لا يصح أن نقول إن النظر إلى المصحف عبادة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك آثار لكنها لا يصح التعويل عليها، ومن ثم لا يلتفت إليها. ذكر بعض الفقهاء خلافا في أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان من المصحف أو أن يقرأ الإنسان القرآن من صدره، وكثير من أهل العلم اختار أن يقرأ من المصحف، قالوا ليشتغل القلب واللسان والبصر بكتاب الله عز وجل، لأن البصر إذا أطلق ولم يمسك بالمصحف فإنه حينئذ قد لا يخشع، ومن ثم يورد إلى القلب ما يجعله يبعد عن التفكر في آيات القرآن. والقول الآخر بأن قراءة القرآن من الصدر أولى وأحسن، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تؤدي إلى حفظ القرآن وضبطه. ولعل هذا القول الثاني أولى، لأن الله عز وجل قد اختار لنبيه أحسن الأحوال، ومن ذلك قراءة المصحف من الصدر. نعم. الطهارة بماذا تتعلق؟ نقول الطهارة متعلقة بالمصحف، متعلقة بالمصحف. نشأ خلاف بين الفقهاء في العلاقة التي تكون في المصحف، إذا كان هناك مصحف له بيت يوضع فيه أو علاقة أو نحوه، هل يجوز مسها أو لا؟ فقال طائفة بأنه لا يجوز مسها لأنها تابعة للمصحف، والتابع له حكم المتبوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. وقال آخرون بأنه يجوز مسها لأنها ليست مصحفا، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولعل القول الأول أقوى، لأن التابع لا يفرد بحكم ويأخذ حكم ما هو تابع له، كما هو مقرر في مواطن كثيرة من الكتاب. حرمة المصحف بالأمرين معا، لو وجدت ورقة فيها آيات ليست مصحفا وبالتالي يجوز مسها لغير المتوضئ، واضح؟ ولذلك بالنسبة لطلاب المدارس لا يحسن أن يعطوا مصحفا متكاملا، وإنما يعطوا جزء عمة جزء تبارك، لأنهم قد يكونوا على غير وضوء وطهارة، والمصحف لا بد أن يكون لامسه على طهارة على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كما تقدم لا يقال هذا مصحف، المجزأ جزء عما هذا ما يقال له مصحف. حكم الترتيب بين السور في الصلاة، هل يجوز للإنسان أن يقرأ في الركعة الواحدة بسورتين؟ تقدم معنا هذا في الدرس السابق إن كنت أخذه متكاملا من الشريط، وقلنا في وقته أن الترتيب بين الآيات لازم اتفاقا، وأن الترتيب بين السور إن كان سواء كان في ركعة أو في ركعتين موطن اختلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال، منهم من منع ومنهم من أجازه ومنهم من فرق بين الفريضة والنفل. وكون الإنسان يحتاط لصلاته لا شك أنه أولى وأحسن، لكنه إذا لم يرتب فالصواب أنه لا حرج عليه في ذلك. وأما ما ورد عن ابن مسعود أنه وصف من لم يرتب بأنه منكوس القلب فهذا اجتهاد من هذا الصحابي الجليل يخالفه غيره، وقد ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وإن كان هذا الحديث ورد في بعض رواياته أن القراءة كانت مرتبة على السور بحسب ترتيبها. نعم. يسأل يقول أنا أضع المذياع أو المسجل بجوار رأسي ومن ثم أستمع له قبل نومي فأنام وهو مستمر في قراءته، فنقول ليس على الإنسان حرج في هذا، فإنه قد نام على سماع آيات من القرآن يؤجر عليها، كما في قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولا يؤاخذ بنومه لأنه ليس عليه حرج في هذا إذ هو ليس من فعله. وكون الإنسان تتلى بجواره الآيات لا شك أنه يطرد الشياطين عنه ويجلب الخير له، وقد يستيقظ في أثناء منامه فيسمع آية تكون سببا من أسباب تفكره فيها واتعاظه بالمعاني المشتملة عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لفهم كتابك والعمل بما فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.